الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فلا يزال الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: فيدخل كل رجل منهم على 72 زوجة كما ينشئهن الله، وثنتين آدميتين من ولد آدم لهما فضل على من شاء الله لعبادتهما الله في الدنيا، فيدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوته على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ له 70 من سندس واستبرق، ثم يضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها، وإنه لينظر إلى لحم ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت، كبده لها مرآة وكبدها لها مرآة، فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء، فبينما هو كذلك إذ نودي: إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل، إلا أنه لا مني ولا منية، إلا أن لك أزواجا غيرها، فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة، كلما جاء واحدة قالت: والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، وما في الجنة شيء أحب إلي منك، فإذا وقع أهل النار في النار وقع فيها خلق كثير من خلق ربك قد أوبقتهم أعمالهم، فمنهم من تأخذه إلى قدميه لا تجاوز ذلك، ومنهم من تأخذه إلى نصف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه قد حرم الله صوره عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول: يا رب، شفعني في من وقع في النار من أمتي، فيقول الله تعالى: أخرجوا من عرفتم، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم واحد، ثم يأذن الله لي في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد إلا شفع، فيقول الله: أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة الدينار، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، فيشفع الله فيقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه إيمانا ثلثي دينار، ثم يقول: نصف دينار، ثم يقول: ثلث دينار، ثم يقول: ربع دينار، ثم يقول: قيراطا، ثم يقول: حبة من خردل، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيرا قط، ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع، حتى إن إبليس لا يتطاول لما يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع له، ثم يقول الله تعالى: بقيت أنا وأنا أرحم الراحمين، فيدخل الله يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره، كأنهم الحمم على نهر يقال له الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ما يلي الشمس منها أخيضر، وما يلي الظل منها أصيفر، فينبتون كنبات الطراثيث حتى يكونوا أمثال الدر، مكتوبا في رقابهم الجهنميون عتقاء الله، فيعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب، ما عملوا خيرا قط، فيمكثون في الجنة ما شاء الله وذلك الكتاب في رقابهم، ثم يقولون: ربنا امح عنا هذا الكتاب، فيمحى عنهم. هكذا أخرج هذا الحديث بطوله الأئمة المذكورون. قال الحافظ: مدار هذا الحديث على إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة، وقد تكلم فيه وقد تكلم فيه بسبب هذا الحديث، وفي بعض سياقه نكارة واختلاف، وقد بينت طرقه في جزء منفرد. قلت: وإسماعيل بن رافع المديني ليس في الوضاعين، وقد قيل إنه من طرق وأماكن متفرقة مجمعة وساقه سياقا واحدا. وقال الحافظ أبو موسى المديني: هذا الحديث وإن كان في إسناده من تكلم فيه فالذي فيه يروى مفرقا في أسانيد ثابتة، وقد اختلف الناس في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، فصححه ابن العربي والقرطبي ومغلطاي وضعفه البيهقي وعبد الحق، وصوبهما الحافظ ابن حجر. وهذا الصحيح. وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تكلم فيه وقال في طرقه نكارة وفي متنه نكارة، يعني فيه أمور مخالفة للنصوص الثابتة. والصحيح أنه مجموع من أحاديث متفرقة، منها الصحيح ومنها الضعيف، فالصحيح مقبولا والضعيف غير مقبول، لأنه لا يثبت في أمور العقائد بل أمور الإيمان، لأن هذا من الإيمان الذي يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به، لأنه من الغيب، والغيب يجب أن نؤمن به الذي أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب أن نكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يكون ضعيفا أو يكون ساقط لا ينبغي أن يذكر هنا، ولكن هكذا الأئمة كما سبق كانوا يذكرون مثل هذه الأحاديث إذا ذكروا أسانيدها، لأنهم يرون أن الإسناد يجب على طالب العلم بل يجب على القاري أن يبحث عن الرواة. هذا كان فيما سبق، أما الآن فأكثر الناس لا يعرفون الأسانيد، وبل كثير من طلبة العلم لا يعرفها، وإنما ينظرون إلى ما يقولها الأئمة من تصحيح أو تضعيف يتبعون ذلك. ومعلوم كما يقول بعض العلماء أنه إذا كان هناك إمام مشهور من أئمة السنة معروف بالعلم والاطلاع وكذلك الفهم، فإنه إذا صحح حديثا وجب قبوله، وكذلك إذا ضعف حديثا وجب قبوله. ولكن المصححون والمضعفون يذكرون الأسباب، وفيه فلان وفيه فلان، ولهذا مثل هذا يجب أن يتوقف فيه حتى يتبين الحق، إلا الأمور الثابتة حتى يتبين هل هو ثابتا. وقد اختار الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري لما ذكر جزءا من هذا الحديث وذكر أنه مجموعا من أحاديث متفرقة، قال والصحيح أنه ضعيف بمجموعه، أما الألفاظ الصحيحة فقد أغنى عنها الأسانيد الأخرى التي رويت بها في الصحيحين وفي السنن وغيرها. وسبق أن فيه أشياء مخالفة لذا، ومن الأمور التي قال مثل ما ذكر هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قل شفعني في أمتي، هذا لا يقع، وإنما يبدأ أولا صلى الله عليه وسلم بالدعاء والسجود، بالسجود والدعاء، ثم يقول الله جل وعلا له اشفع، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا أحد يشفع إلا بعد أن يأذن له. وسبق أن معنى الشفاعة أنها إرادة الله جل وعلا رحمة المشفوع له وإظهار كرامة الشافع، وإلا فالأمر كله لله جل وعلا، هذه حقيقتها، حقيقة الشفاعة، أن يريد الله جل وعلا أن يرحم من يريد فيأمر من يكرمه ويظهر كرامته أن يشفع، يقول له اشفع بذل. وكذلك جاء أنه صلى الله عليه وسلم يقول في الشفاعات التي تكون في النار، يعني الذين يدخلوا في النار، يقول أسجد ثم يقول لي اشفع فيحد لي حدا ويقول هؤلاء اشفع فيهم، يعني ما يشفع على ما الشافع يشفع على ما يريد. وكذلك الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى وغيرهم من الشفعاء. والشفعاء كثير، حتى المؤمنون يشفع بعضهم ببعض، والأطفال الذين ماتوا صغار يشفعون لآبائهم، ولكن كل ذلك بإرادة الله جل وعلا وإذنه. نعم. أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه، والبيهقي في البعث والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر أنه ذكر عنده الدجال فقال: تفرق الناس ثلاث فرق، فرقة تتبعه، وفرقة تلحق بأرض آبائها منابت الشيح، وفرقة تأخذ شط هذا الفرات فيقاتلهم ويقاتلونه حتى يجتمع المؤمنون بغربي الشام، فيبعثون إليه طليعة فيهم فارس على فرس أشقر أو أبلق، فيقتلون لا يرجع إليهم بشيء. قال عبد الله: ويزعمون أن المسيح ينزل فيقتله، ولم أسمعه يحدث عن أهل الكتاب حديثا غير هذا. ثم يخرج يأجوج ومأجوج فيمرون في الأرض فيفسدون فيها. ثم قرأ عبد الله: وهم من كل حدب ينسلون. ثم يبعث الله عليهم دابة مثل هذه النغفة فتدخل في أسماعهم وفي مناخرهم فيموتون، فتنتن الأرض منهم، فيجأر أهل الأرض إلى الله، فيرسل الله ماء فيطهر الأرض منهم. ثم يبعث الله ريحا فيها زمهريرا باردة، فلا تدع على وجه الأرض مؤمنا إلا كفت بتلك الريح. ثم تقوم الساعة على شرار الناس، ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه، فلا يبقى خلق من خلق الله إلا مات، إلا من شاء ربك. ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس في الأرض من بني آدم خلق إلا في الأرض منه شيء. ثم يرسل الله ماء من تحت العرش يمني كمني الرجال، فتنبت أجسادهم ولحامهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الري. ثم قرأ عبد الله: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه، فتنطلق كل نفس إلى جسدها فتدخل فيه، فيقومون فيحيون تحت رجل واحد قياما لرب العالمين، فيحيون تحية رجل واحد قياما لرب العالمين. ثم يتمثل الله جل ذكره للخلق فيلقاهم، فليس أحد من الخلق يعبد من دون الله شيئا إلا وهو مرتفع له يتبعه، فيلقى اليهود فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: عزيرا. فيقول: هل يسركم الماء؟ قالوا: نعم. فيريهم جهنم بهيئة السراب. ثم قرأ عبد الله: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. ثم يلقى النصارى فيقول: ما تعبدون؟ قالوا: المسيح. قال: فهل يسركم الماء؟ قالوا: نعم. فيريهم جهنم كالشراب. وكذلك لمن كان يعبد من دون الله شيئا. ثم قرأ عبد الله: وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يمر المسلمون فيلقاهم فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله لا نشرك به شيئا. فينتهرهم مرة أو مرتين: من تعبدون؟ فيقولون: سبحان الله. إذا اعترف لنا عرفناه. فعند ذلك يكشف عن ساق، فلا يبقى مؤمن إلا خر ساجدا، ويبقى المنافقون ظهورهم طبقا واحدا كأنما فيها السفافيد، فيقولون: أنت ربنا. فيقول: قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم سالمون. ثم يأمر بالصراط فيضرب على جهنم فتمر الناس بأعمالهم زمرا أوائلهم كلمح البرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير ثم كأسرع البهائم. قال ثم كذلك حتى يجيء الرجل سعيا حتى يجيء الرجل مشيا حتى يجيء آخرهم رجل يتلقى على بطنه فيقول يا رب أبطأت بي فيقول أبطأ بك عملك. ثم يأذن الله في الشفاعة فيكون أول شافع جبريل ثم إبراهيم ثم موسى أو قال عيسى. قال سلمة ثم يقوم نبيكم صلى الله عليه وسلم شافعا لا يشفع أحد بعده فيما يشفع فيه وهو المقام المحمود الذي وعده الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وليس من نفس إلا وتنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار فيقال لو عملتم وهو يوم الحسرة. قال فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة فيقال لو عملتم ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال لولا أمن الله عليكم. ثم يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون والمؤمنون فيشفعهم الله تعالى ثم يقول أنا أرحم الراحمين فيخرج من النار أكثر مما أخرج من جميع الخلق برحمة الله حتى ما يترك فيها أحدا فيه خير. ثم قرأ عبد الله ما سلككم في سقر وعقد بيده قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وعقد أربع قال سفيان بيده وعقد أربعا وعقد أربع أصابع ووصفه أبو نعيم. وقال عبد الله ترون في هؤلاء أحدا فيهم خير فإذا أراد الله ألا يخرج منها أحدا غير وجوههم وألوانهم. فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقال له من عرف أحدا فليخرجه. فيجيء الرجل فينظر فلا يعرف أحدا فيقول الرجل للرجل يا فلان أنا فلان فيقول ما أعرفك. فيقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منهم بشر. قال الحافظ أبو الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد هذا موقوف مخالف للحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن الشفاعة التي يحمد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم أنها في الموقف وأنها هي المقام المحمود كما دل على ذلك نصوص كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك دل على هذا كتاب الله كما قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد سئل عنه فقال هو الشفاعة. فالشفاعة تكون في الموقف للمحاسبة. أما الشفاعات الأخرى التي تكون لإخراج من دخل النار من المسلمين فهذه يشترك فيها الأنبياء والمؤمنون والملائكة والأطفال ومن شاء الله جل وعلا، ولكن كل ذلك بعد أن يأذن لهم بالشفاعة لأن الأمر كله لله جل وعلا. أما ما ذكر من أنه كل واحد يرى بيتا في الجنة وبيتا في النار فهذا جاء في البرزخ، ثبت ذلك في القبر أنه إذا وضع الإنسان في قبره وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم، هكذا جاء وهو يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأجلساه، وهذا امتحان وابتلاء لأن الآخرة فيها ابتلاء وفيها امتحان كما مر في هذا الحديث وغيره، فيمتحنانه يقولان له: من ربك؟ هذا السؤال بالانتهار، وقد جاء أنهم منظرهم منكر وأصواتهم مزعجة ومعهم مطراق من حديد لو يضرب به أحدهم الجبل ينهد، فمنظر مخوف، والسؤال يكون بالانتهار: من ربك؟ فإن كان ثابت الإيمان لم يتزعزع، وقد قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة منها هذا الموقف، إذا شاء الله جل وعلا ثبته وإن شاء أزاغه، ولا يهلك إلا من كان مسرفا على نفسه قد ارتكب ما نهاه الله عنه فيخاف عليه. وإلا المسلم إذا خرج من هذه الدار على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا فمآله الجنة، وإن أصابه ما أصابه، وإن أصابه في القبر أو أصابه في الموقف أو أصابه في النار، لأن هذه كلها من المكفرات التي تكفر الذنوب. ثم يقولان له: وما دينك الذي تتدين به؟ ثم يقولان له: ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا كان موقنا قال: ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله، عند ذلك يقولان له: وما يدريك؟ هذا آخر سؤال، وما يدريك، وهذا تبع السؤال السابق، فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به. فيقولان له: قد علمنا أنك مؤمن. ثم يفتح له باب إلى النار أول شيء، ويقال له: انظر إلى مكانك في النار لو كفرت بالله جل وعلا، أما وقد أمنت فانظر إلى مقعدك في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فينظر إليهما معا هذا وهذا، فيزداد غبطة وسرور، ويقول: دعاني أذهب وأبشر أهلي. فيقولان له: نم وسوف تذهب. وهذا معناه أن القبر فيه حياة، حياة حقيقية، ولكنها ليست كهذه الحياة، حياة أخرى برزخية لا نعلم حقيقتها، وإنما نؤمن بها كما أخبرنا، ولا يحتاج فيها معها إلى أكسجين، ويحتاج إلى تنفس وغير ذلك، كما لأنه مدفون في التراب، ولكنه يألم وينعم، وإن كان بدنه قد فارقته روحه، فهي الروح تعاد ثم تخرج، ويكون لها صلة به دائما، الروح إما في النار أو في الجنة، أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في جهنم. ولكن الروح لها تعلق بالبدن مختلف، وتعلقها بالبدن على خمسة أقسام. الأول: لما كان في بطن أمه لما نفخ فيه الروح، لأنه يوضع نطفة فيبقى 40 يوما نطفة ثم ينقلب دم ثم ينقلب مضغة، يعني قطعة لحم، ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيكون حيا مخلوقا حيا، عند ذلك تكتب أعماله التي سيعملها وما سيلاقيه، فلهذا يقول له صلى الله، يقول الله جل وعلا للملك اكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد، اكتب رزقه وعمله وكذلك أجله وشقي أو سعيد، أربعة أشياء تكتب ولا يزاد عليها ولا تنقص، فلا هناك زيادة في الأعمار ونقص في الأعمار، مكتوبة وهو في بطن أمه ما يزيد ولا ينقص ولا يغير الكتاب الذي كتبه الله، وكل هذا يكون مأخوذا من اللوح المحفوظ، لأن الله كتب الأشياء كلها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء تعالى وتقدس، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. التعلق الثاني يعني تعلق الروح بالبدن الثاني بعدما يخرج من بطن أمه يكون أكمل، ولهذا يكون هذا فيه شعور وفيه أمور محسوسة وأمور مشاهدة وغير ذلك. التعلق الثالث في حالة النوم، النوم موت، أخو الموت، كما قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني أن التي لم تمت يتوفاها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني أجل محدود إلى أن ينتهي عمره ثم تموت، الموت الذي هو مفارقة الروح للبدن. التعلق الخامس الرابع وهو في القبر، التعلق الخامس بعدما يبعث وهو أكملها وأتمها، تدخل الروح في البدن فلا تفارقه ولا يقبل المفارقة، ولهذا أهل النار يأتيهم الموت من كل باب من كل جانب وما هم بميتون، أسبابه متوفرة كثيرة جدا، يحرقون في النار ولا يموتون، فهذه حالة الإنسان والتي يؤول إليها. ثم الشفاعة التي ذكرها هنا في قال إنه ربي شفعني فيهم شفعني في أمتي، الشفاعة هذه اتفق عليها، الشفاعة التي تكون في الموقف لا أحد يخالف فيها، الخوارج ينكرون الشفاعة لأنهم يقولون كل من أخبر الله جل وعلا أنه سوف يعذبه ما يكون له شفاعة، لأن عندهم صح أصحاب الكبائر في النار إذا ماتوا عليهم فهو النار كفار، ولهذا يقتلون من عرفوا أنه مذنب ولا يقتلونه، يقولون أو يقولون مثلا يتصورون يقولون هذا مرتد ويقتلونه كما هو الواقع. فهؤلاء الشفاعة عندهم غير واقعة، لأن الله يقول كما يزعمون، لأنهم يأخذون نصوصا ما تدل على ما يقولون، وإن الله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ومن أخزاه الله فهو مخزى دائما وأبدا. الله جل وعلا أخبرنا على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم أن فئام كثيرة من هذه الأمة وتواترت الأحاديث عنه يدخلون النار ثم يخرجون منها ولا يبقى في النار موحد، وهم كثير جدا فيكذبون بهذه الأحاديث، ولهم أخوان أيضا مثلهم وهم المعتزلة الذين اعتزلوا جماعة المسلمين وسلكوا مسلكا قريبا مسلك هؤلاء، إلا أنهم اختلفوا معهم في التكفير، قالوا الذي يرتكب الكبائر والعظائم لا يكون كافرا ولكنه يخرج من الدين الإسلامي، يخرج من الدين الإسلامي أين يذهب؟ يقول يكون بين الكفر والإسلام، لا مسلم ولا كافر، لا هذا ولا هذا، ولكنه إذا مات صار خالدا في النار لا يخرج منها، فوافقوهم في الحكم النهائي وخالفوهم في التسمية فقط. التسمية ما لها قيمة. فالمقصود أن هذا اللي هذه الشفاعة التي تكون في الموقف كل الأمة التي آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم يتفقون عليها ويقولون أنها واقعة، حتى الخوارج والمعتزلة يؤمنون بها ولا يخالفون فيها، لأنها يقولون ليس فيها دخول جنة ولا نار، وإنما فيها الفصل بين الناس بالحساب، يحاسبهم الله ثم يجزي كلا بعمله. أما التي يخالفون فيها وينكرونها التي فيها إخراج أهل الكبائر من النار، فهذه لا يقرون بها، ولكن أهل السنة أثبتوها لأنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابتة في كتاب الله جل وعلا. فالشفاعة في كتاب الله قسمان: قسم منفي لا وجود له، وقسم مثبت. فالمنفي هو الذي يزعمه أهل الباطل وأهل الكفر الذين يقولون إن آلهتهم تشفع لهم، فهذا أنكره الله جل وعلا وأخبر جل وعلا أن الشفاعة له. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يعقلون شيء ولا قل أولو كانوا لا يعلمون شيء ولا يعقلون، يعني يشفعونهم بهذه المنزلة لأنهم ما بين حجر أو ميت أو شجر أو نجم أو قمر أو شمس أو غير ذلك من المعبودات التي يعبدونها، وكلها يزعمون أنها تشفع لهم وأنها ليست مشاركة لله جل وعلا في الخلق والتدبير والتصريف، ولكن لا ذنوب لها، والله جل وعلا يشفعها إذا شفعت، وهو زعم، زعم كاذب لا دليل عليه ولا برهان لهم في ذلك. فهذه منفية وشفاعة مثبتة كما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، بالنسبة للملائكة. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ففي ضمن هذا أن الشفاعة بإذنه أنها تقع وغير ذلك. وثبتت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، كما يأتي إن شاء الله شيئا منها في هذا الكتاب. نعم. قال: وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والطبراني والحاكم وصححه وأبو بكر ابن أبي عاصم في السنة عن لقيط ابن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وما تعلم ما تعلم الناس علمنا مما تعلم الناس وما تعلم قال: تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصيحة فلعمر إلهك ما تدع على ظهر الأرض شيئا إلا مات والملائكة الذين مع ربك فخلت الأرض فأرسل ربك السماء تهضب من تحت العرش فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم لما كان فيه فيقول يا رب أمسي لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله فقلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله مثلي أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله مثل بمثل ذلك أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها أشرفت الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا، فأرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عليها أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فتخرجون من الأجداث في مصارعكم فتنظرون إليه ساعة وينظر إليكم. قال قلت يا رسول الله كيف وهو واحد ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه قريبة صغيرة ترونهما في ساعة واحدة ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه أقدر منهما. قلت فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم ولا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما تخطئ وجه واحد منكم قطرة منها، فأما المؤمن فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتخطمه بمثل الحمم الأسود. ثم ينصرف نبيكم صلى الله عليه وسلم فيمر على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار، يطأ أحدكم الجمرة فيقول حس يقول ربك، أو إنه قال، فيطلعون على حوض الرسول على أظمأ والله ناهلة ما رأيتها قط، فلعمر إلهك ما يبسط واحد منكم يده إلا وضع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا. فقلت يا رسول الله فبما نبصر يومئذ؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه وذلك قبل طلوع الشمس. قلت يا رسول الله فبما نجازى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو تغفر. قلت يا رسول الله فما الجنة وما النار؟ قال لعمر إلهك إن للنار لسبعة أبواب، ما منهن بابان إلا ويسير الراكب بينهما 70 عاما، وإن للجنة 8 أبواب، ما منهن بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 70 عاما. قلت يا رسول الله على ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من ماء غير آس، وأنهار من كأس ما لها صداع ولا ندامة، وبفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون، وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج مصلحات؟ قال الصالحات للصالحين. مصلحات. أولنا فيها أزواج مصلحات؟ قال الصالحات للصالحين، تلذذونهن بمثل لذاتكم في الدنيا ويلذذن بكم غير ألا توالد. هذا حديث في مسنده مقال، ولكن يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يقول إنه خرج من مشكاة النبوة، وآثار النبوة عليه بادية، فهو مما قاله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرف بحديث لقيط، ولقيط كان أعرابيا عنده جرأة فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيب والصحابة يستمعون له، ولهذا كانوا يحبون أن يأتي مثله فيسأل حتى يستمعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم. فهو كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه أمورا ما يجرى أحد كثير من المسلمين أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو لأنها منكرة، ولكن إبقاء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم نهوا عن السؤال، ما كان يسأل إلا عن الأمور الضرورية. فسأل عن البعث، كيف يبعث الأموات، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما أخبر الله به في كتابه في كثير من الآيات، أن مثل البعث مثل إحياء الأرض، الأرض تكون ميتة فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج، والماء واحد والتراب واحد والهواء واحد، فتختلف، هذا أصفر وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا طعمه مر وهذا طعمه حالي وغير ذلك، وكلها تدل على قدرة الله جل وعلا. فدمت ميتة ثم حيت بالماء، فكذلك بنو آدم. ولهذا إذا ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه قال وكذلك النشور، يعني نشور الناس يوم القيامة مثل هذا، مثل ما إذا نزل الماء على الأرض فأنبتت النبات وكلهم يحيون كنفس واحدة، والله جل وعلا هو الذي يحييهم. ثم سأله مثل قوله كيف نراه، كيف يرانا وكيف نراه، هو شخص هكذا يقول شخص، هو شخص واحد ونحن كثير من الأرض، فأخبر أن مثل ذلك مثل القمر أو مثل الشمس، آية من آيات، وهي صغيرة ما هي من أكبر المخلوقات بل من المخلوقات الصغيرة، ومع ذلك يشاهدها الخلق في الأرض كلهم وغيرهم يشاهدونها في آن واحد، والله أكبر وأعظم. وهكذا بقية الأسئلة التي سأل عنها كلها أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب جواب واضح وبين، وهو يدل على أن الله جل وعلا فوق، وأنه جل وعلا يرى ويرى، وأنه يتكلم ويكلم، وأنه يجازي عباده، وأنه هو المتصرف في الكون كله، وليس معه غيره يتصرف في شيء، فله الملك كله وله الحمد كله وإليه مرجع العباد وحسابهم. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعن المسلمين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.